أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل واحدة ثم دهن يأتينك سعيا. وقال فصرهن أخذ الفاء كعاطفة مرة واحدة ثم استعمل ثم وكررها في سياقيات الآية. لما؟ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أي أملهن إليك. ثم اجعل، يعني هو السؤال لماذا لم يقل الفاء؟ فاجعل فادعو ثم تدل على تراخي، ترتيب تراخي والفاء تعقيب. تعقيب هو بثم أفاد معنيين، ثم اجعل على كل جبل، معنى هناك يقتضي صعود جبال أربع وهكذا. إذن حتى أولا حتى يجعل لإبراهيم سعة في أن ينتقل، لأن لو أتى بالفاء لم يجعل له سعة، يقول له خلاص الوقت. يجعل له متسع في الحركة. صحيح. إلى أن يصل وكذا، ولو تأخر الوقت. هذا أمر. الأمر الآخر هذا أدل على قدرة الله، لأن الأجهزة يعني بمرور الزمن اللحم وهذا قد يفسد وهكذا. كلما كان أقرب إلى الذبح راح يكون يعني أسرع في الحياة المفروض يعني. ولا هو صحيح. ليس فيه حياة، وكل هو ذهب وكل ذهب وعجينة واحدة. لكن حتى يبين أنه حتى لو تأخر الوقت وفسد اللحم سيحصل الأمر. سبحان الله. لو قال الفاء لم يحصل، لم يفد هذا المعنى. ليجعل إبراهيم سعى في الحركة لينتقل، كيف ينتقل من جبل إلى جبل ويصل وكذا ويصعد ويضع وينزل ثم يذهب إلى جبل آخر، وراح يصير وقت هذا عليه. صح. إذن راح بثم راح يجعل له متسع في الحركة. نعم. لو جاء بالفاء لم يجعل له متسعا في الحركة. صحيح. ثم أدل على قدرة الله، لأن حتى لو تأخر الوقت سيحصل الأمر. هذه الطيور ستأتيك مسرعة، يأتينك سعيا حتى لو تأخر الوقت، فهذا أدل على قدرة الله. صحيح. ونعم بالله أمران. إذن بينما لو جاء بالفاء لم يفيد هذين المعنيين. لا يفيد. لا. جيد.